العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. سلم الوصول إلى علم الأصول لناظمه حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، حكمي نسبة إلى الحكم بن سعد العشيرة، ولد سنة 42 و300 بعد الألف. تعلم في الكتاب وحفظ القرآن الكريم وبعض المتون العلمية في وقت مبكر. لزم الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى ابتداء من سنة 59 و300 بعد الألف رزق حافظة قوية وفهما ثاقبا، فحصل وأدرك جانبا من العلم كبيرا في مدة قصيرة جدا، وذلك لحسن الإدارة كما قال شيخه عنه. طالب العلم إذا أدار نفسه بحسن الإدارة حصل في الوقت اليسير ما لا يحصله غيره، لأن العبث ينبني عليه عبث، والتشتت ينبني عليه تشتت، فلن يثمر شيئا إذا كان طالب العلم ليس على الجادة في التلقي والتحصيل. فحصل وأدرك جانبا من العلم كبيرا في مدة قصيرة جدا. توفي رحمه الله تعالى سنة 77 و300 بعد الألف في مكة، وعمره يقارب 35 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه المنظومة سلم الوصول أرجوزة في التوحيد، يعني على نظم الرجز أو نوع من أنواع الشعر، وزنه مستفعل مستفعل مستفعل 6 مرات. وقد جرى أهل العلم على صياغة مسائل علمية على هذا النوع لأنه سهل الحفظ، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ، فواسلوا من حفظ المنثور، والعناية به فائقة عند أهل العلم. لذلك ما من فن إلا وصنف فيه إما من الكتب المبتدئة أو المتوسطة أو المنتهية. تشتمل هذه الأرجوز على عقيدة السلف الصالح، يعني هي خالصة من كل وجه في بيان عقيدة السلف الصالح. وقد تأملت ما ذكره رحمه الله تعالى هنا مقارنة بأصول كتاب التوحيد والواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والطحاوية أبي جعفر الطحاوي، ووجدت كأنه نظم هذه الثلاثة وأخذ أصولها، يعني لم يخرج عنها البتة، بل تم ألفاظ كما سيأتي إن شاء الله تعالى كأنه أخذ من الطحاوية بعينها كما سيأتي. إذن أخذ العمدة التي هي مناط تعلم في هذه البلاد، وهي أصول الثلاثة وما يتعلق بمعنى لا إله إلا الله شهادتين، وكذلك الواسطية ومرتكزها على توحيد الأسماء والصفات، وكذلك الطحاوية فنظمها. فالذي يحفظ هذا النظم كأنه حفظ هذه الكتب الثلاثة، ولكن نقول الأولى بالطالب أن يقدم النثر في باب المعتقد على النظم، ولا بأس أن يجعل هذا النظم من محفوظاته من باب الاستئناس والتوكيد، باب الاستئناس والتوكيد، لأن العقيدة مبناها على الدليل، ومعلوم أن كتاب التوحيد دليل، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وقل أن يخرج بذكر بعض الأقوال عن التابعين أو نحوهم. وكذلك كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رصين متين، يعني يحتاج إلى حفظه بحروفه، ثم كلمة لو بدلت أو غيرت قد يختلف عنه مذهب السلف ويقع في مذهب الخلف. إذن هذه العقيدة، هذه النظمة الأرجوزة اشتملت على عقيدة السلف الصالح، لأن بعض الكتب التي تؤلف في باب المعتقد قد يدخل فيها شيء من الخلل ويخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، كما هو الشأن في الطحاوية في 5 أو 6 مواضع، وكذلك السفارينية فيها خلل في بعض المواضع، وهذه لا يحسن بطالب أن يشتغل بها، وإنما يشتغل طالب العلم إذا أراد تحقيق عقيدة السلف بما سلم من الخلل والتخليط، لأن التي تكون فيها أو يكون فيها شيء من الخلل دراستها وتدريسها وشهرتها وإشهارها هذا إعانة على نشر ما فيها، وإذا كان ما فيها مخالفا لعقيدة أهل السنة والجماعة فالأصل أنه بدعة، وإذا كان بدعة فالأصل طمسها وعدم نشرها، فما دام وجدت كتب نقية محررة حينئذ تكون هي العمدة. وأبياتها في 70 بعد 200 بيتا دون المقدمة والخاتمة، وأما المقدمة والخاتمة فهما 20 بيتا حينئذ تكون 290 بيتا مع المقدمة والخاتمة. ومحتواها ذكر فيها مقدمة و12 فصلا وخاتمة، مقدمة و12 فصلا وخاتمة. وقد نظم هذه المنظومة وعمره 19 عاما 19 عاما، لما بلغ 19 من عمره، هذا يعتبر عند الناس الآن يعتبر صغيرا، طلب منه شيخه قرعاوي رحمه الله تعالى أن يؤلف كتابا في توحيد الله يشتمل على عقيدة السلف الصالح ويكون نظما ليسهل حفظه على الطلاب، يعد بمثابة اختبار له يدل على القدر الذي استفاد من قراءاته وتحصينه العلم. فصنف منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. إذن هذا النظم إنما ألفه رحمه الله تعالى بناء على طلب من شيخه، وهو أول كتاب ألفه، أول كتاب ألفه هو هذا النظم. انظر 19 ويؤلف. وكذلك قد ضبط علم العروض لأنه يعين على الضبط، التي انتهى من تسويدها في 62,300,000، وقد أجاد فيها ولاقت استحسان شيخه قرعاوي رحمه الله تعالى والعلماء المعاصرين له، واسمها سلم الوصول. معلوم السلم الذي يوصل به إلى غيره، سلم الوصول إلى علم الأصول، وأراد به أصول الدين لأن من أسماء العقيدة والتوحيد أصول الدين، يقال الفقه الأكبر ويقال العقيدة ويقال الاعتقاد ويقال أصول الدين ونحو ذلك من الأسماء التي اشتهرت عند السلف الصالح، ومن أهمها الإسلام والإيمان والتوحيد والسنة. ولذلك ما من اسم من هذه الأسماء إلا وتجد بعض الأئمة قد صنف كتابا فسماه به بهذا الاسم. كم من كتاب لأئمة السلف اسمه الإيمان أو التوحيد أو أصول الدين أو نحو ذلك. إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أول ما ألف. وشرح نظمه في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، وهو شرح مطول يعتبر نفيسا لأنه طال فيه النفس، قد يصعب على المبتدئ أخذ حاجة منه. وهو شرح مطول فيه كثير من النصوص الشرعية، يكاد يستوعب أحيانا استقراء لنصوص الوحيين، فيرد أحيانا أو يورد بعض الآيات على مسألة قد تزيد على 30 آية، طالب قد يحتاج إلى دليل واحد، حينئذ يختصره طالب العلم لنفسه. حبذا لو جعله كل واحد منكم مختصرا أو عملا يجعله لنفسه، يجعل النظم ويختصر ما يحتاجه، فهو أنفس وأضبط لي للعلم. فيه كثير من النصوص الشرعية، أورد فيه كلام كثير من أهل العلم فيما يتعلق بموضوعات المنظومة من مسائل الإيمان والتوحيد.